السؤال الأخير، ما هو وجه تشبيه القدرية بالمجوس في قوله القدرية مجوس هذه الأمة؟ نعم، هذا الأثر يروى عن ابن عمر رضي الله عنه، بل صح عن ابن عمر، ولكن لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتشبيه القدرية بالمجوس أن المجوس يعتقدون بإلهين اثنين، إله للخير وهو النور، وإله للشر وهو الظلمة. القدرية أيضا لما زعموا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه أثبتوا خالقين، ليس خالقين فقط، أثبتوا خالقين بعدد العباد، فهم شابهوا المجوس هنا، فقالوا الإنسان هو الذي يخلق الشر لنفسه، فشابهوا المجوس من هذا الوجه، ولهذا سموا بمجوس هذه الأمة.